قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قول الشارح رحمه الله تعالى: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. نعم. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ، يعني هذا الحديث ويعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، طبعا الرافضة يعني استغلتها أسوأ استغلال، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أمرنا أن نتمسك ونتبع الكتاب والسنة، كذلك أمرنا أن نتبع أو أن نكون تبعا، وأن تكون الأمة كلها برمة تبع لأهل البيت. لا يلزم. الشطر الأول الكتاب والسنة، أمرنا عليه الصلاة والسلام بالاتباع، وهذا أصل الكتاب والسنة، وهذا أصل دين الله تبارك وتعالى. الشطر الثاني هو أهل البيت، هذا غايته، يعني على كلام علماء أهل السنة غايته هو الدعوة والوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يرفقوا بأهل البيت، يعني الرفق بهم ومراعاة أهل البيت وإعطائهم بعض الخصوصيات. ولا يلزم من هذا أن يعطوا ما ليس لهم بحق. شوف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طبعا حضر يعني هذا المشهد، وأبو بكر الصديق أيضا يعني مما خرج البخاري يقول عن أبي بكر الصديق قال: أرقبوا محمدا. هذه غاية إيش؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راقبوا الله تبارك وتعالى وراقبوا محمدا فيه، يعني فيما أوصاكم بالرفق والإحسان لأهل البيت، هذا غايته. العلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أهل البيت راح يتعرضون ليش؟ لأنواع من الأذى والفتن والبلاء، فطلب من الأمة أن ترفق بهم بأهل البيت، هذا مراده عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق منع فاطمة الميراث، هل هذا يتعارض؟ يعني هل ما فعله أبو بكر الصديق فيه تعارض، فيه معارضة مع وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا عند الشيعة نعم في الميراث، لأنه إيش منعهم حقا من حقوقهم. لا، أبو بكر الصديق لما أكثر الصحابة عليه وأكثروا عليه في قضية الميراث، وتأثرت فاطمة كثير يعني منعها يعني هذا الميراث، فقام فيهم أبو بكر الصديق. والحديث في البخاري صحيح أنه يعني أذكرهم بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نورث وما تركناه فهو صدقة، ذكرهم. حتى حصلت يعني مثل يعني محاورة بينه وبين علي بن أبي طالب، فقام علي بن أبي طالب وذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل البيت، فقال: والله والذي نفسي بيده، يقول والذي نفسي بيده، إن يعني وصلي لأهل البيت أحب إلي من صلتي لأهل بيتي، يعني وصاله وإعطاءه وإكرامه لآل البيت أحب إليه من أهله وخاصته. لكن المسألة مسألة إيش؟ تطبيق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا والله لا أغير شيئا كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونعرف شدة، والكل يعرف شدة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في عدم تغيير شيء مما كان عليه الأمر والعهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في حياته عليه الصلاة والسلام. فلا ما في تعارض، لكن دندنوا عليها كثير جدا، كان أبو بكر فعل، أبو بكر فعل ومنع الناس. لا، القضية كلها أن تستوصي بهم خيرا، والاستيصاء بالخير لا يلزم منه أن تعطيهم ما ليس أو أن تخالف. يعني مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم جرما من من قضية إيش؟ منع. يعني بعض الأمور جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا والله تطبيق الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج النبوة لا شك أنه أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من صلة آل بيته أو من مراقبة الله عز وجل في آل بيته. نعم. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق. أي هذا الطحاوي رحمه الله. نعم. لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. نعم، لأن أراده يعني الرد على من؟ على الرافضة. نعم. قصده إبطال دين الإسلام. نعم. والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه. نعم. كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التلسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان رضي الله عنه وقتله. ثم لما هذا بولس، يعني كلنا يعرف أنه كان من اليهود، كان يهوديا، وكان من أشد اليهود على النصارى، على ملاحقة أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وإلحاق الأذى بهم وقتلهم وتشريدهم وتعذيبهم لحملهم على الرجوع إلى اليهودية. ليه؟ لأنهم يرون أنه هذا إيش؟ هذا يرد عن إيش؟ عن اليهودية. هكذا كان. وبعدين فجأة، يعني شوف، هذا يدلك على يعني خفة عقول النصارى، يعني أقل من أحلام العصافير يا شيخ. طيب هذا يهودي معذبكم ومشردكم ويطاردكم من مكان إلى آخر، يعني جعل هذه الفتنة العظيمة فيهم حتى يرجعوا إلى اليهودية. وبعدين في يعني بين عشية وضحاها قال اعتنقت النصرانية. جاء عيسى، هو يقول رأى في المنام، يقول يعني كان في الطريق في أثناء رحلته في التعذيب، يعذب الناس ويطارد الناس، يعني جاءت غيمة عظيمة جدا وبرق وكذا، وبعدين أغمي عليه وما في إلا هو الآن في الصحراء. هو بنفسه اللي يحكي الرواية هذه، حتى فترة الإغماء هو الذي يحكيها، وقوله مصدق مثل الصوفية عندنا. فيقول أغمي علي، وبعدين شاف الله عز وجل وشاف عيسى وشاف موسى، وقالوا إلى متى تعذب يعني أتباع؟ قال كيف أنا هذا لأجل الدين؟ قال لا، قال فما أفعل؟ كيف أتوب؟ قال قم وكرز يعني بدين عيسى، يعني أدعو إلى دين. فقام يعني من هذه الغفوة وأصبح من دعاة النصرانية. طب هذا وين تعلم النصرانية؟ عمن أخذ النصرانية؟ عمن أخذ العلم؟ على طول يعني نظروا إليه على أنه من العلماء البارزين الذين يشاروا إليه. صار يغير في دين النصارى، كل شوي يقول رأيت في المنام، رأيت ربي، رأيت عيسى، ويغير. والناس إيش؟ تقبلوا قوله. خفت إيش؟ خفت عقل. لكن سبحان الله مثل ما حصل عند هؤلاء حصل عندنا خفة عقل. يعني عندنا ناس عندهم استعداد لأن يكونوا من أصحاب خفة إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن سبأ مو في كتبنا، في كتب اليهود، في كتب الرافضة، في كتب الرافضة، في مراجع الرافضة، في ذكر الأعلام وغيرهم، عبد الله بن سبأ يهودي، هم يقولون، مو احنا اللي نقول، دخل في الإسلام ويذكرون يهودي وأمه كذا ومن يهود اليمن وغيره كل شيء يذكرون. ثم يقولون وهو أول أن تشوف الكلمة هذه. أقول هذا الكلام مو عندنا، طبعا عندنا موجود في كتبنا ومراجعنا، لكن أيضا في كتب من ومراجع الرافضة. يقول هو أول من قال بالوصية لعلي بن أبي طالب، يعني أول من قال في الإسلام بأن فيه يعني وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله عز وجل لعلي بعد النبوة. هو من صاحب هذا القول؟ هم يقولون عبد الله بن سبأ. طب عبد الله بن سبأ عمن أخذ الإسلام لما دخل في الدين؟ عمن؟ فيه شيوخ؟ جلس إلى العلماء؟ لا ما جلس، ها؟ من اليهودية إلى أن يكون رأسا في الإسلام. شايفين؟ هم يقولون أول من قال بالوصية هو عبد الله بن سبأ. طيب وهم الآن كلهم بالاستثناء يقولون إيش؟ بالوصية، بقول عبد الله بن سبأ. خفة إيش؟ خفة عقول. لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكرهم يقول إن الرافضة يعني أصبحوا عارا على العقل يا شيخ. ما في عقول. أول من قال بالوصية هو أول من قال بالإمامة وكل هذه الأمور، هو أول من قال بها وبالرجعة، رجعة علي ورجعة محمد صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأمور. إيش عقائد عند الرافضة؟ العقائد تأخذ من عبد الله بن سبأ، تأخذ أخذوها وما زالوا إيش يعتقدونها. نعم. فمثل ما عند النصارى إيش على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر رب ما دخلته، يعني لو كان في النصارى من دخل في جحر الضب راح نجد في الرافضة من يدخل جحر الضب. نعم. أو في الصوفية، الرافضة والصوفية ترجع بعدين. كيف؟ اي بعضهم نعم، هذا يعني اللي في العصور المتأخرة شافوا القضية عيب عظيم جدا، لكن علماءهم الكبار كلهم أثبتوا عند الله بن سبأ. نعم. حسن بن موسى النوبختي وغيره كلهم الكشي أصحاب يعني أكبر كتاب في علم الرجال عندهم وأقدم وأول كتاب في علم الرجال يذكر عبد الله بن سبأ وأنه يهودي ودخل في الإسلام يعني كذا. وحتى بعضهم يقول أظن الكشي والله أعلم أنه ارتد بعد ذلك يعني رجع إلى اليهودية، لكن أقواله ما زالت إيش عقائد في دين الله سبحانه ربي. ما دام الدولة اليهودية قائمة بدعوة الرافضة قائمة. دعوة إيش؟ دعوة الرافضة قائمة. من اللي يقول؟ بعض علماء الشيعة. ما دام الدولة اليهودية قائمة بدعوة الشيعة قائمة. بعض الرافضة يقول هذا الكلام؟ يعني سند لهم يعني. الله المستعان، الله يكرمك. في عقائد الشيعة لا هو ذكرها عبد الله بن سبأ، وهم الرجعة الآن أكثر ما يتكلموا بالرجعة في رجعة علي بن أبي طالب، هذه موجودة في كتب الرافضة، لكن هو بدأها برجوع محمد عليه الصلاة والسلام وثم ثنى برجوع إيش علي بن أبي طالب، فرجعت علي كلهم يقرها. لا وين عند بعد المهدي يا شيخ، بعد المهدي رجوع علي بن ابي طالب بعد المهدي لما صارت الدولة والدنيا كلها شيعية، لما صار الدولة يخرج المهدي طبعا يحكم بالمذهب الشيعي وعندنا احنا يحكم بالمذهب الحنفي، فلما تصير الدولة كلها مهيئة للشيعة واعلام الشيعة هي اللي ترفرف فوق وما في منازع لهم، يجي وين يعني يتخلصوا من الاحياء باقي ايش الانتقام من الأموات، فيجي علي بن أبي طالب حتى يشهد المحاكمة ومحاكمة أبي بكر وعمر. عقول يا شيخ ركيكة جدا. فأول يعني فعل يفعل المهدي أنه يركل يعني برجله اليمنى، يقول زين أشرب هو باليسرى أيضا يركل يعني قبر أبي بكر فيخرج أبو بكر ينفض التراب عن رأسه، وبعدين يركل قبر عمر ويخرج عمر بن الخطاب ينفض التراب عنه، يعني أثبتوا حتى رجعت أبي بكر ورجعت عمر، لكن مو من باب الفضائل، من باب انهم يعني يعني لحضور المحاكمة ثم لإنزال العقوبة ايش على ابي بكر وعلى عمر. نعم. ثم لما قدم علي خلينا نقول قل انتظروا دولة الشيعة، ينتظروا دولة الشيعة. نعم. ثم لما قدم علي رضي الله عنه الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى القدسية، وخبره معروف في التاريخ. نعم. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر أن من فضله يعني تقدم عن علي مر معنا نعم. وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. نعم، هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا حكمه في من يعني فضله على أبي بكر وعمر. نعم. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقال للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعلي وبني أمية وبني العباس، أن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. نعم. الضالين. إيش عندك أنت؟ الصانعين. كيف يعني الصانعين؟ هو يعني ينتقل معه هكذا التزندق، ها؟ يعني التشيع باب إيش؟ الزندقة. يا أول يحملك على سب الصحابة، ثم بعد ذلك يتدرج معك إلى يعني سب البيت وغيره. نعم. هذا مراد الباقي الله. نعم. هذا أبو بكر الباقلاني رحمه الله يعني هذا مراده، بأن التشيع هي باب إيش؟ الزندقة. يعني هم أصلهم يعني وسيلتهم إلى يعني حمل الناس على الزندقة دعوتهم إلى التشيع. فإذا قبل منك المدعو أنه يسب الصحابة، ها، لهذه العلة أنهم فعلوا بعلي كذا وكذا، صار هذا متهيأ ليش؟ أنك توريه مثالب علي بن أبي طالب ومثالب آل البيت وعائشة وأمهات المؤمنين، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يكون زنديق كامل. هذا مراده. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. يهتدى بهم. ماشي. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين. نعم. فإن علماؤهم خيارهم، فإنهم خلفاء أسلم. فإن علماءهم خيارهم. نعم. فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني إما من حيث الرواية وإما من حيث الدراية. نعم. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. نعم. فلهم الفضل علينا والمنة بالسفر وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قول الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا لأن النبوة إيش؟ اصطفاء من الله عز وجل. النبوة عند أهل السنة والجماعة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، ومن اصطفاه الله عز وجل أو اختاره الله سبحانه وتعالى لا بد أنه له مزيد فضل على من لم يعني يصطفيهم ربنا تبارك وتعالى. فالأنبياء والرسل مصطفون واختارهم الله سبحانه وتعالى ويعني رباهم هذه التربية لهذه المهمة العظيمة. نعم، فهم أفضل من جميع الأولياء لا شك. نعم، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. نعم، والحقيقة حتى الرافضة يعني ينبغي أن يضاف هنا أيضا إيش؟ أنها رد على الرافضة. فكما الصوفية يعني قدمت بعض الأولياء أو جل الأولياء على الأنبياء أو على بعض الأنبياء كما هو يعني مشهور عندهم، كذلك إيش فعلت الرافضة؟ فقد قدموا إيش الأئمة، يرون فضلا عظيما للأئمة على الأنبياء بل وعلى المرسلين أيضا. يعني الرافضة زادوا يعني في التفضيل، ولكن الصوفية فاقوا في عدد المفضلون على الأنبياء، لأن الشيعة ما عندهم إلا كم 12 واحد فقط، هؤلاء فضلوهم على جمهور الأنبياء بل وعلى بعض المرسلين وبعض الأئمة حتى على بعضش أو على جل المرسلين، كما فعلوا مع علي بن أبي طالب. لكن الصوفية العدد عندهم مو 12 لا بل يعني 12,000 يمكن. نعم، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. نعم، فقد أوجب الله على الخلق كلهم. نعم، متابعة الرسل. قال تعالى: وما دام أمرت أنك تكون تابع لهم إذن هم إيش أفضل منك. نعم، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، لو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك. نعم، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. نعم، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر من أمر السنة لا لا لا من أمر السنة على نفسه. هذا الصابوني رحمه الله. نعم، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر. نعم، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن. شعبة فإنه شبيه بقول احنا عندنا هكذا، فإنه شبيه بقول الذين قالوا. نعم، فإنه شعبة من قول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤمن. شعبة قريتها من هو فكان عندك من ذكر في الهامش. نعم، من الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، فيها مشابهة، ما هي مشابهة، ما هو فرع منه. نعم، شعب الفرع. نعم، وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء عليهم السلام من غير اتباع لطريقتهم. نعم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. الله أكبر، هذا كثير كثير عند الصوفية هذا. نعم، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. هذا كلام الخبيث بن عربي. نعم، الصوفي المنحرف. نعم، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. بعد ما ذكر هذا قال أن الأنبياء إنما يأخذون من مشكات خاتم الأولياء، ثم تدرج قال: بل يأخذون جميعا من مشكات خاتم الأولياء. ورتب على هذا: ما دام محمد عليه الصلاة والسلام خاتم ايش الأنبياء والمرسلين، وأيضا راح يأخذ من نفس المشكات، إذا خاتم الأولياء لا بد أن يكون بعد محمد عليه الصلاة والسلام. عشان محمد يأخذ من إيش؟ يأخذ من مشكاته. ثم ادعى لنفسه أنه هو خاتم الأولياء. شوف الترتيب كيف؟ شوف كيف أغواه الشيطان. قال لأن النبوة فرع عن الولاية. يعني هم أولياء، وبعد ما كانوا أولياء أكلفهم الله عز وجل بإيش؟ بالنبوة والرسالة وغيرها. فهم يأخذون من مشكات الولاية. فجميع الأنبياء والمرسلين زعم أنهم يأخذون من مشكات خاتم الأولياء. إذا لابد الولاية تكون بعد النبوة، وبعدين المسكين راح وقال لا أنا خاتم إيش الأولياء، فإنه لا ولاية بعدي يقول. وزعم أنه بموته يعني التحق الأخريات، يعني تقوم الساعة تقوم الساعة بإيش بموته، ومات فقط من يعني 7-8 قرون والدنيا ما زالت إيش قائمة. نعم إيه أبو بكر بن هرم أنا صاحب الفتوحات يا شيخ، صاحب الفصوص إيه، وصاحب المعراج مجرم خبير سبحان الله كافر زنديق. نعم. ويدعي لنفسه انه خاتم الاولياء يكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وان هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. فرعون اظهر الانكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن اعرف بالله منه. اعرف يعني فرعون كان اعرف بالله عز وجل منه في الباطن صح، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، وفي الباطل مستيقن لامر الله عز وجل وربوبيه الله عز وجل عليه وعلى جميع الخلق، لكن ما اظهر الانكار كان ايش في الظاهر فقط. نعم، من باب الكبر. نعم. وفرعون اظهر الانكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن اعرف بالله منه، فانه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا ان الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. الله المستعان. كابن عربي وامثاله. الله اكبر. وهو لما رأى ان الشرع الظاهر لا سبيل الى تغييره قال النبوة ختمت. لكن هو حقيقة ما قال النبوة، يعني كلامه في الفتوحات الخبيث هذا ما ذكر، لكن سبحان الله هو ذكر الآية، قرأ الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين، وبعدين بدأ يفهم فلسفتهم الصوفية المعروفة عندهم طرق يعني والتواءات يعني شيطانية، بل يمكن الشيطان الله ما يعرف، هم يدربون الشياطين عليها. فجاء وقال يعني في تفسير هذه الآية وفي يعني بيان يعني مراد الله عز وجل من هذه الآية أن يعني أن الرسل ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام. شوف الآية بل وجميع النصوص الشرعية التي ذكرت يعني هذه العقيدة، عقيدة ختم النبوة، كل النبي صلى الله عليه وسلم ختم بي إيش النبيون، والله عز وجل إيش قال وخاتم سبحان الله. شوف ما كان محمد أبا أحد من رجال ولكن رسول الله، يقول أهل العلم يعني البيان والبلاغة في هذه الآية تقتضي مدام قال ولكن إيش رسول الله وخاتم المرسلين، السياق يقتضي هذا في البلاغة، شايفين؟ لأنه قال ولكن إيش رسول، فأثبت له إيش الرسالة، إذن صفته أيضا في الخاتم تكون بإيش بالرسالة، ولكن الله عز وجل ما قال وخاتم المرسلين، يعني سبحانه وتعالى يعرف أن هذا الخبيث المجرم سيأتي بعد هذه القرون ويزعم هذه الدعوة، قال وخاتم النبيين حتى ترغم أنوف من الصوفية، لكن ما فيهم عقول. فجاء هذا الكبير المجرم قال إن الله سبحانه وتعالى ختم بمحمد المرسلين، يتحاشى طول المبحث سبحان الله يتحاشى كلمة ايش النبوة، وبجاء في النهاية قال والنتيجة ان الرسالة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا رسول بعده ولا رسالة بعد رسالة محمد عليه الصلاة. كل الكلام في ايش في الرسالة، اللي ما يدري يقول والله كلامه طيب وكلامه خبيث جدا، ليه؟ لأن ختم الرسالة لا تتضمن ختم النبوة، واضح؟ معناها النبوة ايش؟ باقية. ماذا يعني بالنبوة؟ يأتيهم النبأ من الله تبارك وتعالى انه هذه باقية بعد محمد، هذه ما تنتهي، لان الولاية موجودة والاولياء يتلقون عن الله ما دام يأتيهم النبأ من الله عز وجل مباشرة. وهذه الصوفية كلها تدعيها، الصوفية كلها يقول لك اخلص لله عز وجل 40 صباح بس خليك تنام، الله عز وجل ايش يعطيك العلم اللدني. في علم اسمه علم ايش؟ العلم اللدني عند الصوفية. العلم اللدني هو الذي ايش يعني تنال من العلم العظيم بلا تعلم، انما العلم بالتعلم هذا مو العلم اللدني، هذا العلم الموروث المكتسب، هذا العادي. اما العلم اللدني بس تنام الله عز وجل يقذف النور، وين يقذفه؟ بقلبك وانت في النوم، ما في سعي ولا في طلب ولا في جد ولا في مذاكرة. احسن من هذا فيه؟ احسن من هذا ما فيه يا شيخ. فهم يريدون اثبات ان الوحي والنبأ من الله عز وجل ما زال متصلا. لذلك لما شفنا القرآن والسنة جميع النصوص تقول بختم ايش؟ النبوة، ما ختم الرسالة يا شيخ. شفت العلة؟ لان اذا ختمت النبوة من باب اولى ختمت ايش؟ الرسالة. فختم النبوة اعم من ختم ايش؟ من ختم الرسالة. فلا نبوة معناها لا رسالة، لكن لا رسالة لا يلزم منها الا نبوة. واضح الكلام؟ فهذا الذي اراده الكليف المجرم. فكل كلامه يدور على ختم الرسالة وما نطق بختم ايش؟ النبوة. لانه هو طبعا الوحي يأتيه منين؟ من الله سبحانه وتعالى مباشرة، هكذا زعم. نعم هذا خطأ، كيف مخالف للبلاغة خطأ يعني؟ لا كيف خطأ يعني؟ لا لا لا، هو أغفل جاء وقال ولكن رسول الله، ما دام رسول وخاتم إذا خاتم المرسلين، ولبس على الناس بهذا. احنا نقول الله عز وجل قال رسول وبعدين قال خاتم النبي، لعلة، لأن ختم النبوة تتضمن وأعم من ختم ايش؟ الرسالة. فهي يعني خالفت البلاغة لعلة، وهذه من البلاغة. لكن عنده هو بيلبس، هو يعرف هذا الكلام، هو يعرف هذا الكلام، وعنده علم في اللغة دقيق جدا، هو يعرف هذا الكلام، لكنه مجرم. يريد ايش؟ يريد ان يصل الى ايش؟ الى العقيدة التي يريدها. نعم. وقال هنا زينة نبوين هذا ها؟ ميزة اللي في الهند قال انه قاتل زينة النبيين. ايه اي هذا الهندي هذا. نعم. وهو لما رأى ان الشرع الظاهر لا سبيل الى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. نعم. وادعى من الولاية ما هو اعظم من النبوة وما يكون للانبياء والمرسلين. لا شك. نعم. وان الانبياء مستفيدون منها كما قال. نعم، لانه يأخذون ايش من مشكات الولاية، من مشكات خاتم الاولياء. نعم، من مشكاته هو يا خبيث. نعم. كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة. وهذا البيت أيضا يعني ينسب للحكيم الترمذي. ينسب للحكيم الترمذي، يقول مقام النبوة في برزخ، يعني في وقف إيش قال؟ قال فويق الرسول ودون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول. لا لا لا لا لا لا يا شيخ، مقام في رواية ثانية. لا لا لا لا، ما هكذا يا شيخ. رواية البيت المقاطع المكية. ايه ايوه. بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل. لا لا سواء النبوة في برزخ وين الولي وخوف الرسول. كيف سمار النبوة في برزخ وين الولي فوق الرسول. رواية شارح لم نجدها إلا عند شيخ الإسلام. لا لا لا يصلح، هم هذا اللي يبون، هم المعنى الذي ذكره الحكيم الترمذي طبعا، وأخذه من أخذه بالعربي عن الحكيم الترمذي. ها وحور فيه كثير جدا وغير الحكيم الترمذي في اخر القرن الثالث والرابع الهجري، ومتقدم كثير جدا عن ابن عرف. يقول مقام الولاية في برزخ، مقام الولاية في برزخ فويق النبوة مقام الرسالة في برزخ. لا يا شيخ ما يمكن، وهو يبي يجعل يعني شوف المعنى الذي يريد ان يصل اليه ان الولاية في مقام شوية فويق النبوة ودون الرسالة، قطعا دون الرسالة، هم عندهم الرسالة فوق، فهم فضلوا الاولياء على من؟ على الانبياء، لان طبعا الرسل اعلى مقاما من الانبياء، فجابوا الولاية حطوها وين؟ بس ما قال فوق، قال فويق، قال ايش؟ حتى تقبلها يعني، حتى تكون ايش؟ يعني مقبولة عندك، لان اذا قال فوق يمكن ما تقبلها، لكن فويق يعني شوية، حبة واحدة مثل ما يقول الحجازي، لا حبة ولا حبتين ولا عشرة، اي النبوة فوق الولاية يا شيخ، هذه كلام، هذه هي عقيدتنا، النبوة فوق الولاية، والرسالة فوق النبوة، وأولو العزم فوق مقام الرسل، هكذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق الجميع، نعم. يعني صح يصير بين الولاية والرسالة برزخ. بين الولاية والرسالة برزخ. أيوة. فيه النبوة. لا ما يمكن. هذا الكلام صحيح، النبوة فوق الولاية ودون الرسالة. طيب. هم الكلام اللي يبون إيش؟ انه الاولياء اعلى مقام من الانبياء، لانه الانبياء يستفيدون من الأولياء. من الاولياء، فالاولياء افضل منهم، يقولون بان الرسل افضل من الاولياء. الا هذا نعم، الرسل نعم. وهذا قلب مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، هذا خطأ. هكذا عندكم؟ ما يمكن انه مقام النبوة يكون فوق ايش؟ فوق الرسالة، لا مقام طبعا الرسالة فوق، مقام الولاية في برزخ، لا فويق النبوة ودون او فويق النبي ودون الرسول، هكذا. لا هذا البيت خطأ، هذا البيت خطأ، انا ان شاء الله اراجع اجيب لكم البيت، كما قاله الخبيث الترمذي يسمونه الحكيم، والله ما عنده من الحكمة شيء، والنسينا قول ابن عربي صحيح الحاشية عندنا سماء النبوة في برزخ، احنا ما عندنا في الحاشية شيء، سماء ايش؟ سماء النبوة في برزخ، سماء النبوة في برزخ وين الولي وفوق الرسول، كيف يكون النبي فوق الرسول؟ ما في ترتيب ولا لا؟ انتبه بس اقراها بعد مره. يقول سماء النبوة في برزخ، النبوة اذا النبوة في برزخ وين الولي دون الولي يعني وفوق الرسول، كيف يكون ما دام حطيته دون الولي كيف يكون فوق الرسول؟ هم عندهم الولاية هي في البرزخ بين النبوة وبين الرسالة، النبوة تحت بعدين الولاية بعدين، هذا الترتيب عندهم، هذا الترتيب عندهم، يعني هذه ختم الولاية حتى الحكيم الترمذي زعمها ايش في القرن الرابع، زعمها لنفسه سبحان الله، شايفين ما فيهم حياة يا شيخ، كل واحد يدعي انه هو خاتم ايش، هو خاتم الاولياء، نعم يظنونها اكتساب يعني، طبعا هم عندهم لا شك عندهم اكتساب، وتحصل له بعض يعني الخوارق الشيطانية، اي فيظن نفسه انه خلاص انتهى، اي بلغ اي نعم. وهذا قلب للشريعة، الحكيم هذا الخبيث الترمذي هذا اخرجه اهل ترمذ من بيته، طردوه نعم، ارادوا فكه وعرب، ويقولون راح الى في مصر، سكن في مصر مدة، ثم ايضا ايش اخرجوه من مصر لسوء اعتقاده، وما زال مقدسا عند الصوفية، نعم. وهذا قلب للشريعة نعم. إن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين. نعم. كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. من الله عز وجل الولاية. هذه الولاية، الولاية ها يعني تنحصر في ها في أمرين: الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني من جمع بين الإيمان وبين العمل، عمل بمقتضى الإيمان فهو ولي. بس مو لازم لا يشوف في المنام ولا يجيه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له أنصر مذهب كذا ولا كذا، ولا يشوف الله عز وجل في المنام ولا يجيه الخبر ولا غيره. ما يكفرون الولاية لها ركنان. الركن الأول إيش؟ الإيمان الصادق الصحيح، العقيدة الصحيحة، وثانيا العمل إيش؟ العمل النافع الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جمع الإيمان والعقيدة الصحيحة مع العمل النافع الصادق فهو على رغم ألوف الصوفية. نعم. والنبوة أخص من الولاية لا شك، يعني فوقها. نعم. والرسالة أخص من النبوة. نعم. تقدم هذا الترتيب عندنا، هذا الترتيب عندنا. نعم. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ايه؟ ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، من اللبن. نعم. فرآها قد كملت إلا موضع لبنة. نعم. فكان هو صلى الله عليه وسلم ايه؟ موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي، ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن يبي يفرق لك ويقارن لك بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الولي. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه ايش؟ لبنة واحدة. لبنة واحدة. شوف الآن. ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين. الله أكبر. الله أكبر. إي ما تكفيه واحدة. إي عنده راسين. إي. ويرى نفسه تنطبع في موضع تينيك اللبنتين. إي تينك. إي. هكذا عندكم؟ لا ما عندنا لا تينك ولا كنا صادق. عندنا على طول يرى يعني نفسه تنطبع في موضع اللبنتين. نعم. فيكمل الحائط. نعم. السبب الموجب لكون يراها لبنتين. نعم. الحائط استدراك استدراك على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. قبحكم الله يا شيخ، وقبح هذه الجرأة. نعم. أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ايه؟ واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله تعالى في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه. ايه؟ لأنه يرى الأمر متبع. ايه هو متبع يعني لما جاءه عن الله عز وجل. نعم. متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه. ايه؟ فلا بد أن يراه هكذا. ايه لا، كما هو إيش أخذ عن الله. انتبهوا لهذه شو أقوالك. يعني هذا سبحان الله كتاب الفصوص، يعني ما نقول كله حتى لا يقولون أنكم عندكم غلو، جله والله كفر وزندقة. كتاب الفصوص حتى في المقدمة الخبيث هذا، في مقدمة هذا مطبوع على فترة ها؟ يعني نزف لكم هذه البشرة نزف لكم البشرة أن الكتاب هذا يعني طبع. وتعرفون من اللي يطبعه الآن؟ في لجنة في الجامع الأزهر الشريف هذه أحياها أو أسسها عبد الحليم محمود. تعرفون عبد الحليم محمود اللي بنى لنفسه قبرا ومسجدا قبل موته في حياته نعم ب3 ملايين جنيه مصري، ب3 مليون ذاك الوقت، الجنيه بنص دينار أو أكثر يمكن. بنى المسجد كبير وقبر عظيم جدا، وعليه الشبك هذا اللي يحطونه على القبور، قبور الصوفية عندهم. وبعدين قال إذا ما تدخلوني فيه، ودخلوا فيه دخلوا في هذا القبر هنيئا له. هذا أسس طبعا، كان هو شيخ الأزهر والمفتي الأكبر يعني في، فأسس هيئة سماها لجنة إحياء التراث الصوفي، وجند لهذه اللجنة كبار يعني علماء ومشايخ الأزهر. شو وظيفتهم؟ فرغهم من التعليم والتدريس كله ليتفرغوا لإحياء التراث الصوفي، لأنه فعلا الكتب الصوفية ما وجدت يعني كثير من ينشرها، مو مثل بقية الكتب. فهذا حزن كثير جدا وآلى على نفسه فأسس وأنشأ هذه اللجنة وجنت فيها مجموعة أكثر من 30 من كبار الأساتذة والمشايخ اللي في الأزهر. فقط وظيفتهم إيش؟ الإخراج المخطوطات الصوفية. وبدأوا بمن؟ بابن عربي. طلعوا أول رسالة لأبي زيد البسطامي، يعني بينت يعني فضائح كثيرة جدا، وطلعوا رسالة يعني تنسب للحلاج، وشغالين الآن بشكل مكثف جدا في رسائل ابن عربي. يعني الفتوحات المكية مطبوعة طبعا قديمة 6 مجلدات، ها في غيرها شيخ أحمد 6 مجلدات، أنا عندي النسخة القديمة. لا الآن وصلوا فيها إلى أكثر من 45 مجلد، والكتاب ما انتهى إلى الآن يا شيخ، الكتاب ما انتهى. وأخرجوا الفصوص، هذه مجلدة واحدة. وأخرجوا الإسراء والمعراج، عنده كتاب أنه أسري به وأعرج به إلى السماء، وبس محمد راح للسماء، حتى أبو بكر بن عربي راح للسماء، أبو البسطامي راح للسماء، كلهم راحوا للسماء. فالفصوص يقول في المقدمة، يقول في مقدمة طبعا سماها الفصوص، يعني إيش تعرفون الفصل؟ ها؟ يعني الألماس والجواهر والدرر هكذا. فهذه كلها سبحان الله، يقول الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الموسوي، الفصل السليماني، الفصل الداوي، يعني نسبتنا للأنبياء. يقول في المقدمة أن هذا الكتاب أوحاه الله عز وجل إليه فكتمه مدة طويلة جدا، وهو ما أخرج يعني ما أوحي به إليه. يقول فهاتفني، جاءه هاتف قال أخرج للناس ما أنزله الله، ما أنزلته إليك. يقول فها أنا الآن، يقول أنفذ هذا الوعد الإلهي، فأنزل للناس ما أنزله الله عز وجل. شوفوا حتى إيش قال، هو قال أنا أنزل للناس، يعني أنا أعلى منكم، الشيء اللي يقوله أنزل عليكم إنزال، أنتم تحت وأنا فوقكم، يعني هذا الإنزال. يقول أنزل إليكم ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلي. يقول هذا أمر من الله، الله عز وجل أمرني أن أخرج هذه الفصوص، فها أنا إيش أنزلها على رؤوسكم، ها أنا أنزلها على إيش على رؤوسكم. فيزعم أن هذا الكتاب كله مما أوحاه الله عز وجل إليه، والأمة هذه كلها مصدقة أن هذا كله من إيش، من وحي الله سبحانه وتعالى. لمن صبح مذهبهم، مو العيب مو في ذات هذاك ادعى لنفسه، لكن العيب في هؤلاء اللي جالسين مسمين لجنتهم لجنة إحياء التراث الصوفي. الناس وصلت إلى القمر وهذين عندهم إيش، إحياء التراث الصوفي، إحياء الكفر والزندقة والعياذ بالله. نعم. وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه الرسول. فهذا المراد يقول كما أخذ عن الله في الشرع، يعني هو أخذ عن الله عز وجل إيش مباشرة قطعا، ويعني من غرائب ما يذكره، يعني يقول أنه إحنا نتلقى العلم عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، تصريحا مو بتلميحا، هذا الكلام يقوله عربي إيش تصريحا، يقول إحنا نأخذ عن الله عز وجل مباشرة. يقول لذلك يقول في له، يعني لما ذكر يعني محنة بعض الصوفية من قبل بعض الفقهاء، وكيف أنهم تعذبوا، وكيف أنهم يعني في الزمان الغابر، يقول هذا عيب عظيم جدا، هذا مأخذ يعني ومثلب على الفقهاء، يسميهم فقهاء الرسوم الخبيث، يسمي علماءنا فقهاء إيش الرسوم، لأنهم يعرفون يعني ما عندهم إلا رسوم الإسلام، قشور الإسلام، أما الحقائق وين؟ عند الصوفية، الحقائق عندهم. يقول فيعني يقول يعني نحن نأخذ عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، فيقول احنا على كل حال ما نعيبكم يعني فيما تذهبون إليه من العقائد والعبادات وغيرها، لأن أنتم جل اعتمادكم على إيش؟ على الأسانيد. فإذا ثبت عندكم الإسناد الظاهري أخذتم به، وإذا ثبت عندكم أن الإسناد فيه مطعن تركتم العمل بذاك النص. يقول إحنا ما نعيبكم، لكن مثل ما إحنا ما نعيبكم أنتم أيضا ينبغي ألا تعيبوننا، لأننا نحن نأخذ عن الله عز وجل مباشرة. يقول فرب حديث صح عندكم عن طريق الإسناد، ثبت عندنا ضعفه عن الله عز وجل، عن الوحي مباشرة، فأنتم تعملون به وأنتم تؤجرون، ونحن نتركه وهذا واجب علينا تركه. ورب حديث ضعف عندكم أوحي إلينا أنه حديث صحيح فنحن نعمل به ها، وهذا واجبنا، وأنتم تتركون وتتركونه وهذا واجب عليكم. خلاص فأنتم لكم طريق ونحن لنا طريق، أنتم على الظاهر ونحن على الباطن. يقول وموقعنا منكم ها موقع الصحابة من الأمة، لأن الصحابة كانوا يتلقون التشريع مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كذلك إحنا نتلقى عن الرسول ونتلقى عن الخبر ونتلقى يقول عن الله عز وجل أيضا أحيانا. فلا تعيبوننا في مذهبنا ولا نعيبكم في حتى إيش حتى يبيض ويفرخ كما يريد، لا تنكروا علينا، يعني يقول يعني إيش لا تنكروا علينا إيش مذاهبنا، هكذا يريد قبحه الله. نعم تصريح بالكفر، ها في كلام قولا واحدا ها تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي، شيخ العلماء قديما كتبوا تنبيه الغبي، يعني الغبي يدرك انه كافر زنديق ما يحتاج ها تنبيه الغبي الى تكفير، ما في كلام ما في كلام. نعم البقاعي رحمه الله عليه، اي نعم. فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الملك يا شيخ، يعني مثل جبريل هم يأخذوا عن الله عز وجل، صار لهم مقام جبريل، صار لهم مقام الصحابة، صار لهم كل شيء. نعم. فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. اي نعم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد وصل لك العلم النافع. اي والله العلم النافع، هذا هو العلم الفاسد. فمن أكثر نعم. ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول العادل. شايفين الرسول يعني خلى يعني لبنة النبي صلى الله عليه وسلم ايش لبنة فضة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما ذكر الا لبنة واحدة، النبي ما بين فضة ولا ذهب، هذا جاء ايش لا بين انه النبي صلى الله عليه وسلم لبنة ايش الفضة، اما هم لانهم اخذوا في الباطن، عندهم شيء في الباطن وعندهم شيء في الظاهر، ظاهرهم الفضة وباطنهم الزندقة. نعم صارت الزندقة ذهب. نعم. وللرسول عليه السلام المثل بلبنة في فضة. قبحهم الله قبحهم الله. نعم. فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول. نعم. تلك أمانيهم أمانيهم تلك أمانيهم إن في صدور إن في صدورهم إلا كبر ما كبر إلا كبر ما هم ببالغين والله لن يبلغوا. نعم. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. نعم. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه الله وله من الكلام أمثال هذا أكثر والله أكثر. نعم. وفيه ما ما يخفى من وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر. أي نعم. فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد. نعم. ومنه ما لا يظهر يعني الباطل، في باطل يظهر لكل ناقد. نعم. وفي باطل ما يظهر ها يحتاج إلى إيش إلى الحاذق. نعم. ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. الله أكبر. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أكبر. لكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة. الله أكبر. اتحادية في الدرك الأسفل من النار. شايف يا شيخ ها انقل هذا قل هذا كلام من ابن أبي العز رحمه الله. نعم. والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين بما يظهر منهم، فإنه فلو أنه ظهر من أحدهم منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها. يعني المنافق ما كان يظهر الكفر ها، لكن هؤلاء ايش يا شيخ بل ودعوا الناس اليه يا شيخ ها هكذا. نعم. فهم والله اشد كفرا من المنافقين. نعم. وهي رواية معلى عن ابي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. نعم. نقف ها.